بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الشيخ، قال ربنا عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. والنسخ في اللغة إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره، كنسخ ظل الشمس والنقل، ومنه التناسخ، ثم استعمل لكل واحد منهما، كقولك: نسخت الريح الأثر ونسخت الكتاب. ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو بهما جميعا، وإنساؤها إذهابها عن القلوب، وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية. وقرأ ابن عامر: ما ننسخ من أنسخ، أي نأمرك، من أنسخ أي نأمرك أو جبريل، ينسخها أو نجدها منسوخة. وابن كثير وأبو عمرو: ننسأها، أي نؤخرها من النسخ. وقرئ: ننسها، أي ننسي أحدا إياها، وتنسها أي أنت، وتنسها على البناء للمفعول، وننسكها بإظهار المفعولين، نأتي بخير منها أو مثلها، أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب، أو مثلها في الثواب. وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألفا: نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية، إن اليهود يريدون أن يعيبوا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى القرآن، أن القرآن بعد نزوله ونزول بعض آياته ينسخ. وقد ذكرت بداية في الأمس أن النسخ يستعمل في اللغة بمعنيين: المعنى الأول الإزالة، نسخت الشمس الظل، كان هنالك ظل جاءت الشمس أزالته بالكلية. ويوجد معنى آخر ألا وهو النقل، عندما تقول: نسخت الكتاب، نسخت الرسالة، معنى ذلك نقلتها مرة أخرى. ولذلك يقال عن الكتاب الذي يطبع: طبع منه 1000 نسخة مثلا، انتسخ منه. كذلك التناسخ، وهو أيضا يستخدم بالاستنساخ بمعنى النقل، فإن الناس سيرون أعمالهم يوم القيامة كما يفعلونها في هذه الحياة الدنيا. وعلى كل، ربنا عز وجل حكيم، يضع الأشياء في موازينها. ومعنى نسخ الآية هو بيان انتهاء التعبد بقراءتها. وربما كانت هنالك صور في القرآن الكريم ربما تكون طويلة كالبقرة صارت صغيرة، وبعد ذلك ترك منها آيات كثيرة نسيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنساهم الله سبحانه وتعالى إياها. وهذا النسخ أحيانا يكون إلى بدل وأحيانا لا يكون إلى بدل. نعطي مثال: فلقد نسخ الله عز وجل توجه المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد يكون هذا النسخ أحيانا إلى أخف. مثال: إن الله عز وجل أمر المسلمين بالجهاد في سبيل الله عز وجل إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000. إذن كان الواحد بماذا؟ لعشرة. 100 لألف، الواحد لعشرة. عندما خفف الله سبحانه وتعالى عليه صار الأمر 100 تقابل 200، أي الواحد مقابل 2. وفوق ذلك لا يجب عليهم الجهاد، لكن لو جاهدوا قبل منهم. والمسلمون في أرجاء التاريخ ونواحي التاريخ كلها كان دائما عدد المشركين أكثر من ضعفهم بل أضعفهم، والله سبحانه وتعالى بفضله نصرهم على عدوهم لإخلاصهم في النية. وأحيانا يكون من غير بدل. كان الرجل إذا أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، هذا السؤال يضطر أن يقدم صدقة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكان يقدم هذه الصدقة ثم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل بهذا سيدنا علي، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم فصار السؤال بدون شيء. وللأسف يعني بعض المدجلين ويفعلون أنفسهم يعني من أهل الفضل أو الولاية لا يسمحون لأحد أن يقرب منهم إلا أن يجعل بعد ذلك شيئا من الهدية لهذا الشيخ، وهذا شيء لا يستدل به، وهذا شيء خطأ لا يجوز التعامل به، فلا يجوز كتم شيء من أحكام الله تبارك وتعالى. قد تنسخ الآية لفظا وتبقى حكما. مثلا هنالك آية في القرآن الكريم نسخت في اللفظ لكن حكمها باقي، مثل ربنا عز وجل قال فيما نسخ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله إن الله عزيز حكيم. إذن هذه الآية نسخت باللفظ، افتح القرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجد هذه الآية، وتجد أن سيدنا عمر وسيدنا علي يقول رجم رسول الله ورجمنا، وما زال حد الرجم قائما. ويتنطع بعض الناس اليوم أمام الغرب ليريد أن يقول لا يوجد رجم في القرآن، وهذا خطأ، بل كان الرجم على مدى التاريخ. ويقارنون هذه المسألة، أليس هذا من الرحمة؟ هل يتصور رسول الله يرمي امرأة أو رجل بالحجارة حتى الموت؟ وينسون أن هذا الإنسان يفتك بالأعراض ويجعل الأولاد لغير أهليهم ويفتك بالأنساب ويخرب المجتمع من أوله إلى آخره. فإذا فسد العضو من أصله فخير العلاج له أن يبي. وهذا مهما قلنا هو حكم الله تبارك وتعالى. يوجد بعض مثلا إذا زنت المرأة كانت تهجر في البيت ولا يعني إلى حتى يحدث الله سبحانه وتعالى لها من أمرها أي شأن، كذلك هذا نسخ. وكان أيضا الرجل إذا أراد أن يقيم الدليل على زوجته يحتاج إلى أربعة شهود كغيره، فنسخ ذلك بقوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. إذن نجد أن هذا لو بحثت به بحث في الأصول كبير اسمه الناسخ والمنسوخ، بل ألف في كتاب الله عز وجل كتب تحت اسم الناسخ والمنسوخ، جمعت الآيات التي نسخت إلى غير بدل وللآيات التي جمعت في بدل. مثلا من الآيات المقروءة أن المرأة تعتد على زوجها سنة كاملة في القرآن الكريم متاعا إلى الحول غير إخراج، تجد أن هذا سنة كاملة ولكن بعد ذلك جاءوا الذين يتوفون بالقرآن الكريم منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. حتى هذه الآية خصصت بآية أخرى إذا كانت المرأة حاملة ووضعت حملها، قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما ننسخ من آية أو ننسها إذن النسخ موجود في كتاب الله عز وجل، إما إلى بدل أو إلى بدل دونه أو إلى بدل أخف أو إلى بدل أشد. فمثلا كانت الصلاة ركعتين في الليل وركعتين في كانت الصلاة ركعتين في الليل وركعتين في النهار فصارت خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. كانت الوصية واجبة، إذا ما أراد الإنسان قبل أن يتوفى ينبغي عليه ما حق امرئ مسلم يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، كانت على الوجوب لأنه هو الذي كان يوزع المواريث، فجاءت آيات المواريث فنسختها. كل هذا الكلام أشرح فيه قول الشيخ رحمه الله بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو منهما جميعا. ما معنى الإنساء؟ ولو أردنا أن نبحث لأخذ معنى هذا الأمر أشهر بكل آية متى كانت ومتى نسخت وما هو الحكم وهل يوجد خلاف في هذه المسألة وهل بقيت على الندب أم ترك الندب منها. إنساء الآية معنى ذلك هو إذهابها عن القلوب، لا يتذكر الصحابة آية ربما حفظهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيها الجميع من صدورهم، وهذا شيء أيضا آية من آيات الله تبارك وتعالى، إنساؤها إذهابها عن القلوب. ما ننسخ من آية، يعني الآية التي ننسخها ننسخ آية ما تعرب مفعول به مقدم لننسخ، ننسخ آية بكيف يكون ذلك؟ بأمر الله عز وجل بنزول جبريل عليه السلام. أما القراءات فقد وردت في لهجات العرب ننسأها نؤخرها ننسها تنسها أي أنت تنسها أي من قبل الله عز وجل، ننسكها أي الله عز وجل ينسي رسوله الآية التي أراد ماذا نسخها. نأتي بخير منها، هذا المعنى أحيانا البدل خير من المبدل به، نأتي بخير منها. طبعا قلت هنالك في مسألة النسخ البدل، قال العلماء إما إلى الأخف وإما إلى الأثقل وإما إلى المساوي وإما إلى غير بدل على الإطلاق، وله بحث طويل. نأتي بخير منها أو مثلها أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب أو مثلها في الثواب. قرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألفا، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها. والتسهيل كثير هذا في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، كثير من الناس لا يعرفون التحقيق في الهمز. قال فيقدر ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ أو بما هو خير، أي من المنسوخ منه. والآية دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال، إذ الأصل اختصاص أن وما يتضمنها بالأمور المحتملة، وذلك لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت، لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلا من الله ورحمة. وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص كأسباب المعاصي، فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره. واحتج به من منع النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل، ونسخ الكتاب بالسنة، فإن الناسخ هو المأتي به بدلا والسنة ليست كذلك والكل ضعيف، إذ قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلح والنسخ قد يعرف بغيره. والسنة مما أتى به الله، وليس المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ. إذن ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه حكمة عندما ينسخ بعض الأحكام، والأحكام إنما تكون لمصالح العباد، والله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، ولذلك يضع الشيء في مكانه. ومن هنا كانت الأمور كما ضربت في الأمس أمثلة، وربما نرى مثلا مسألة النكاح، وما من تحرم من تحل من النساء، كم العدد، إلى غير ذلك الذي جرى من آدم عليه السلام وإلى نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا ربما يكون الأمر ناسخا تدريجيا، وهذا كثير أيضا عندما ينسخ الحكم تدريجيا كنسخ تدريج الخمر مثلا، فإن الله عز وجل قال مثلا في الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. انظر إلى هذه المفارقة، سكرا ورزقا حسنا، من يفكر يرى أن السكر مغاير للرزق الحسن، كأنه قال يوجد فيه رزق غير حسن ورزق حسن. فهم بعض الناس هذا المعنى، يريد الله عز وجل أن يبتعد الناس عن الخمر تدريجيا. ثم أنزل الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع في البيع والشراء والتجارة والنقل والعصير وبيع الثمار إلى غير ذلك، ومنافع للناس، وإثمهما الحاصل بسبب الشرب أكبر من نفعهما الحاصل بسبب التجارة، وإثمهما أكبر من نفعهما. فأخذ الناس يبتعدون أكثر عن مسألة الخمر. ثم نزل قوله تعالى لما قرأ أحد الناس قرأ قل يا أيها الكافرون، وهو كان قد أخذت الخمر من عقله، أعبد ما تعبدون. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن صارت مرحلة أكثر، صار في بعد أكثر. ثم بعد ذلك نزلت الآية القاطعة التي نسخت كل تلك الأحكام، فماذا قال؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن هكذا يكون الأمر، فنجد كيف يمكن أن يكون التدرج، وهو النسخ من الأسهل إلى الأصعب، إذا تدريجيا حتى منع الخمر تمام. كان الربا مسموح ما بين الناس، وكان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر المرابين الذين كانوا في مكة المكرمة. والله سبحانه وتعالى عندما حرم الربا وحارب من يتعامل بالربا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كانت النتيجة أنه قال في التحريم، كان ذلك سابقا ليس حراما، ما نزلت آية، الأصل في الأشياء الحل. عندما في حجة الوداع ماذا قال؟ وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس. إذن لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ذروا ما بقي من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انظر إلى الآيات، كل مرة إنما تعطي جوابا بمعنى موجود في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك أخذنا تدريجيا هذا الأمر. كان قيام الليل واجبا على كل المسلمين، نصف وبقي الوجوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر في السنة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم وعفى عنكم. انظر، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وانظر إلى أهمية القرآن الكريم، رغم السفر ورغم القتال في سبيل الله عز وجل ورغم المرض، كل ذلك بقي فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن عليك دائما أن تلتزم كتاب الله تبارك وتعالى. جاء الرجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. هل بقي قيام الليل فريضة؟ لا، لكنه نزل. هل وصية؟ ما قلنا ذهبت بالكلية، لكن بقيت سنة، سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن ليست على سبيل الوجوب كالفريضة في توزيع الزكاة كما أو في توزيع المواريث كما أمر الله عز وجل في آيات المواريث. ثم قال تعالى ألم تعلم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه أمته لقوله وما لكم، وإنما أفرده لأنه أعلمهم ومبدأ علمهم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ومن له الملك؟ كل واحد ماذا يقول حتى للبشر قبل أن ننتقل، يقول هذا ملكي أتصرف به كما عندي دكان أبيعها وأجيرها أستثمرها أوزعها على أولادي أنا حر، هذا ملكه صوري وليس ملكه حقيقي، فكيف بمن يملكه؟ لذلك أفضل كلمة أراها جميلة في الدنيا أن يقال هذه وكالة فلان، وكالته ضمن الحياة موكل عليها، إمتى ما أجى ملك الموت وأخذ الروح انتقلت الوكالة إلى غيره، وهكذا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فأنت على مالك وكيل، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. ألم تعلم الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد هو وأمته لقوله وما لكم، وإنما أفرده لأنه أعلمهم ومبدأ علمهم أن الله له ملك السماوات والأرض، يفعل ما يشاء صاحب الملك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ينسخ لا ينسخ، يبدل يغير، هو الله ونحن عباد. أمرنا فما علينا إلا أن نقول كما وصف الله المؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهو كالدليل على قوله أن الله على كل شيء قدير أو على جواز النسخ، ولذلك ترك العاطف، ما قال أولم تعلم، قال ألم تعلم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم. والفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يضعف عن النصرة، والنصير قد يكون أجنبيا عن المنصور، فيكون بينهما عموم من وجه. فالله سبحانه وتعالى هو الولي وهو النصير ولا أحد سوى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم معادلة للهمزة بمعنى ألم تعلموا أنه مالك الأمور قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد؟ أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما اقترحت اليهود على موسى؟ أو منقطعة، والمراد أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه. قيل نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل الله كتابا من السماء، وقيل في المشركين لما قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. إذن هذا نوع من أنواع التعنت الذي يفعله اليهود، وفعله المشركون مثل ما فعل اليهود، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو العزيز وهو الحكيم وهو المتصرف، وهو الذي إذا أراد أن ينسخ شيئا أو أن يبدل شيئا بدله حتى أنساه من صدور الناس. وما على المسلمين إلا أن يمتثلوا أوامر ربهم تبارك وتعالى. ثم قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من ترك الثقة بالآيات البينة وشك فيها واقترح غيرها فقد ضل الطريق المستقيم. والذي يترك الطريق المستقيم عند ذلك معنى هذا يقع في الكفر، حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. ومعنى الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل، ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد. والتبديل الكفر بالإيمان، وقيل يبدل أو يبدل من أبدل. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.